وانا نقول سيدي احمد لا انا لا اوافقكم على دراسه الاصول. قال لي ابن شقرون الله يا ولدي حسن، ففي ماده الاصول يتعلم الطالب الادله والقواعد. قلت له صدقت، ولكن لا معنى لدراسة مادة الأصول مع الجمود على المشهور من المذهب المالكي. ارد بالك الجمود، فهم هو يسكت. إن كانت هي عين الإسلام غادي نجد لك في الاسم. من لقيتوا هذا الاسم؟ عندكم شي اسم موروث عن الرسول صوفيا؟ ما كاينش. وإن كانت زايدة شوية على الإسلام فهي ضلال، أو نقص شوية فهي ضلال. رحمة الله يرحمه. كيف الجواب دياله؟ قال لي إيه واش نقول لك، احنا بلهجته قرينا الخرافات، احنا قرينا الخرافات، ولدتنا ما بغيناهم يقراوا الخرافات. هذا كلامه رد الله. ما عرفت واش معايا ولا ضدي، هكا داير مسكين. وما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صحبه أعالي جنة بغير الحساب والعقاب سوى أنا، ولو فعلوا في الذنب كل جريمة والضلال. يعتقد حقا لا يملكه الرسول إدخال النار وإدخال الجنة، لا يملكه الرسول، هو اعتقده واحتكره. خلاص ما بقيت هذا. من اللي تيقولوا ثلاثة مركب في ثلاثة ولا في واحد؟ عرفت اش تقرينا؟ كنا كنقرا حدا القدام ولك العافية، قرينا شي عجب العجب، ماشي في ابن عاشير، كنا كنقراو في يوسف شي حاجة أخرى، ولكن بحال نتاعت واحد المصري اسمه التوحيد، جوهرة التوحيد. وفسر الإيمان بالتصديق، التصديق القلبي. وفسر الإيمان بالتصديق أيوة، والقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيه الخلف بالتحقيق. وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق. فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. كتفهم شي في هذه الهضرة؟ شرط أو شطر. فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. والإسلام اشرحن بالعمل، بحيث لولا أنه ابن عاشير تيقول فصل وطاعة الجوارح للجميع كذا، غادي تقول حتى العبادة ما كاينه، راه تيعبدوا راه تيصلي، ولكن طريقة باش كيشرحوا لنا ماشي هذيك هي نتاع الصحابة. ولا إلا شكيتي خذ ذاك الشرح ديال ابن عاشير ذاك المختصر دروك نيت وتفرج مع راسك، مع أنني قلت لك ابن أبي زيد القيرواني مغربي ومالكي، ولكن تيمثل القدام. وابن عاشير مغربي ومالكي، ولكن تيمثل ايش؟ المتاخرين، لان بيننا وبين هذا 300 سنه، وبيننا وبين هذاك القرن الرابع. ايوا شوف التطور الذي وقع في العقائد وفي الاخلاق وفي ثم قضيه، ماشي غير دابا تنضرب غير الاشعريه. اما هذاك الشيء الاخر اللي تتسميه الصوفيه، انا ما عارف انا الصوفيه، انا انت تقول الصوفيه ما الصوفيه، انا ما بغيت تفهم ليا. كنا عام كذا و70 في الرباط، كذا و80 انا والسي مهدي، السي مهدي الوافي الله يرحمه، مشينا زعما تنمثلوا مراكش. اش غادي تمثلوا في مراكش؟ قال لك تندفعوا زعما على المنهج نتاع التعليم الاصلي. الكذب. نطق سيدي احمد بن شكون اللي مقابل فاس؟ شكون؟ سيدي احمد بن شقران. انا مسلط عليهم غير بحال الحاجه اللي بغيتو انا ما نبغيها. قالوا لي ماده الاصول، الاصول الفقه. وانا نقول لسيدي احمد لا لا لا انا لا اوافقكم على دراسه الاصول. قال لي ابن شقرون الله يا ودادي حسن، ففي ماده الاصول يتعلم الطالب الادله والقواعد. قلت له صدقت، ولكن لا معنى لدراسة مادة الأصول مع الجمود على المشهور من المذهب المالكي. أرد بالك الجمود، فهم هو يسكت. وصلنا الصوفية، هنا شكون اللي بغيت تجاوب معايا؟ سيدي أحمد بن شقرون سكت، واحد آخر راه تيتكلم في الإذاعة حتى الله الله تعالى، فداك الشيء ديال الإرشاد داودي، داودي سيدي عبد الكريم، لأن الداوديين جوج، هذا سيدي عبد الكريم. وصلنا الصوفية، قال لي يا سادتنا قلت له سيدي عبد الكريم الصوفية قارة ماشي من الإسلام. الله يا ودي سادتنا الصوفية والكتب. قلت له تصمت لي ثلاثة الأنظار عندي، إن كانت هي الإسلام يعني ما كان لا زيادة ولا نقصان وبلا شك نقوله خير، هذا افتراض، هذا افتراض من الواقع. ما ان كانت هي عين الاسلام غادي نجد لك في الاسم، من لقيتوا هذا الاسم؟ عندكم شي اسم موروث عن الرسول صوفيا؟ ما كاينش. وان كانت زايده شويه على الاسلام فهي ضلال، او نقص شويه فهي ضلال. رحمات الله يرحمه. كيف اجى الجواب ديالو؟ قال لي يا واش نقول لك، احنا بلهجته قرينا الخرافات، احنا قرينا الخرافات، وليداتنا ما بغيناهم يقراوا الخرافات. هذا كلامه راه دا الله، ما عرفت واش معايا ولا ضدي. هكا داير مسكين زعما هذا الزعتر، هذا راه عذبنا وكررنا والو غير الكذب. سيدي واش ما عجبك لا اله الا محمد رسول الله؟ سيدي واش ما عجبتك ياش السنه النبويه؟ السنه النبويه بمعنى المنهاج، ماشي السنه التي تقراها في الفقه، هذا فرض وهذا سنه من حيث مرتبه الحكم، لا، منهاج طريقه، وان هذا صراطي، سنه الرسول هي سيره الرسول، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ولكن قالها في قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هذا الشيء كله ما عجبك؟ قال لك انا راها هكا داير، فين ما سمعت شي حاجه تتعجبني تنقول هنا نبات. نقول لك الله يشافيك. اخر ما سمعنا هذه واحد ست شهور، واحد الطالب قال لك اقرا عندي ما عرفتش في يتملل ولا هنايا هو من تنغير. قال لي راه حكم ابن عطاء الله راه شرحها البوطي في ستة الأجزاء ولا سبعة الأجزاء، وراها ياش منشورة موجودة. قلت له تبارك الله. قلت له أنا لا أنكر حكم ابن عطاء الله، ولكن الحكم ماشي خاصة بابن عطاء الله، موجودة عندنا حكام تاع سيدي حمو الطالبي النايقلين غير بالشلحة، وحكم أهروش اللي تينقز في جامع الفنا حتى هو راه شاعر تيهضر ياش بالحكم نتاع الشلوح، كل الأدباء تيهضروا بالحكم، وكذلك أصحاب الملحون غير تيتنطنوا. ولكن صفر. قلت له لا أنكرها ولكن نكرهها. غادي يقول لي علاش لا تنكرها وتكره؟ قلت له لأنه حالة بيني وبين الوحي، الناس تفرقوا تشتتوا، واحد الفرقه مشات للبرده، واحده للهمزيه، واحده لابن عطاء الله، واحده لابن الزعتر، والوحي مشى في حالته. واش انت تتقول لا اله الا محمد رسول الله ولا لا؟ ايوا اجمع راسك ستموت. بعضهم يقول كلهم هذوك الطرق الحمد لله الحمد لله مزيانه، باش عرفتيها؟ ويجيب لك الدليل من ياش؟ من البرده. وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر او رشفا من الدين. قال لهم عرعور، تتعرفوا عرعور؟ هو سوري في هذا الشيء قبل لا تكون هذه الفتنه نتاع تبوش، كان يعاونه بعض السعوديين ويجول في امريكا واوروبا يرشد المسلمين على التوحيد. قال لهم في واحد الجدال، انتم ما كتقولوا كل هذه الطرق مزيانه، يعني تظنوها كلها زينه، ولكن غادي نحصركم بواحد السؤال، اين دليل التفرقه؟ الله تيقول وان هذه امتكم امه واحده وانتم وهو هم متفرقين، كيف تكون طيبة مع التفرق؟ لأن الجدل تهو خصوش تكون معلم في الجدل، وإلا راه غير تضيع الوقت. وعبد الكبير هاو، وعبد الكبير راني عييت راك تقرأ لا ماشي قرأ، قرأ داك الشيء اللي يتيسر، أما قرأ ما تقرأ راه غادي تولي تاني، خصوصا النغمات القرايه نتاع عبد الكبير في الشكل، نديروا واحد النغمه اخرى، لان ابليس حرامي يسرقون حتى بالنغمات، يسرقون حتى بالنغمات. وهناك من شبابنا من استحسن تجويده ومنهم من اكره تجويده، علاش؟ اذا كنت طبيعيا تقرا بنغمتك تتكون محترم، واذا كتحلون وتتقلد هذا وتتقلد هذا يقول لك عاود راسك لا انت ولا جويتك، لان ابليس هو لا شغل له، يسرقك بكل شيء، يسرقك بالتجويد ويسرقك باللغه العربيه. واش ضربت اللغه العربيه ولا ما ضربتها؟ واش انا نقدر نضربها؟ لا، ضربتها لان حالت بينك وبين الوحي، مع ان الذين وضعوا لها القواعد في الاول وضعوا لها القواعد لخدمة الوحي، ولكن بالنسبة للطلبة صارت لهم فنا وتخصصا حال بينهم وبين أن ينتفعوا بالوحي. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن لغة القرآن والسنة لغة ممتازة، ليست لغة مجرد عربي، زيد نطقناش مجرد لغة عربية نطق بها مجرد عربي، بل هي ممتازة. قلنا له باش، قال لك روعي فيها جانب الذي أنزلها الله، وجانب الذي أنزلت عليه الرسول، وجانب الأمة التي خوطبت بها، لأنها تشريع، تشريع خالد إلى قيام الساعة. وإلا إذا اعتبرتها مجرد لغة عربية سيكون لغة الرسول بحال لغة أبي جهل، هذا عربي وهذا عربي، ولكن هناك فرق كبير. ولذلك إبليس يسرقك باللغة العربية ويسرقك بالهمزية ويسرقك بحكم، بالحكم ابن عطاء الله، ما كان القرآن الحكم ما كان في القرآن والو كاع، لاش في القرآن ولا السنة، غير أبسط كتاب اللي هو رياض الصالحين. ما تنعرف واحد السيد في باب القصور الله يرحمه، سيدي محمد الغوات، عابد دائما الركوع والسجود والعكوف على دلائل الخيرات. الله يهديك الحاج محمد، دلائل الخيرات حالة بينك وبينه وبين القرآن، خلي كاع القرآن، حالة بينك وبين كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى رجعت إلى كتب السنة تتلقى أنواع من الصلوات، مرة تحددها في 10، مرة في 3، مرة في 100، هذاك الشيء كله ما شفتيه، هاك وراك كيف تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى الأوقات، الأوقات اللي هي زينة بزاف، ليلة الجمعة ونهار الجمعة، عمرو غير ياش بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل شيء ذاك الشيء ضيعناه ولينا كنقلدوا الجازولي، الجازولي الله يرحمه، ومازال إلى قريتي القصة، القصة باش داير الجازولي ذاك الشيء ديالو غادي تضحك. أنا سمعتها من كبير العلماء في مراكش، قال لك كاين داز تمايا لقى واحد المراه تخلي الناس تاع يسقيو البهايم ديالهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا واللي هي بغات تسقي البهايم ديالها ولا الماء يطلع عليها غير هكاك. وقال لها بماذا أدركتي بماذا أدركتي هذا الخير؟ قالت له ببركة الصلاة على الرسول صلى ما الكتب الحديث معنا قصة قصة قصة هي الدين. الجزولي داير جهده ولكن هذاك الجهد ما خدمش. لسنا في حاجة إليه، عندنا كتب الحديث فيها كل شيء، وهو إذا غلط نقول الله يرحمه ما نقلده ما نقلده. بسم الله. وأنت إذا ابتليت بدلائل الخيرات نقول لك الله يشافي، أو بالبردة الله يشافي، أو بالهمزية الله يشافي. والعلة راه قلت لك السبب، هذه الأمور منعتك من الوحي الذي فيه كل خير باش تدبره تقراه وتدبره وتفهمه. بسم الله. وعبد الكبير ما عرفت واش تنقول شي حاجه ولا غير بحال داك اللي تاي اللي تاي حلب في الكسكاس. يا بلاتي غادي تقول لي الحوار، لان هاد الشباب دروك يؤمنون بالحوار شويه. لا لا انت سمعناك تتكثر شويه، لابد نحورك. راه درتيهاش لاستثناء، قلت لك في كل عصر عصر تنقول الا من رحم ربك، ولكن قلال ولا ينشر ولا يبلغون. انا ما يمكن لي شيء نقول لك ضلال 100%. كاين الخير ولكن فينا هو؟ عمرك شفتيه؟ لا في الكتب ولا في جدودك ولا في خوالك ولا قال لك ما لقينا شيء. تنقول لواحد صاحبي في الدار البيضاء اه يا وكون كان هذاك الخير لكون لقيناه، ولكن فين مشى اللي ما لقيناه؟ فين مشى؟ اراه الحوار، اراه الكبير، اراه الحوار. لأن الشعب الكبير هناك من هز هذا فين تقالت دروك جيت يقول لك هذا السيد هذا تذكر لي حتى الناس اللي ماتوا وانا موالف المذكرة العلمية ما كتمسش عيوب الناس، لأن عيوب الناس تتسمى الغيبة والغيبة محرمة. وأنا غادي نقول له صحيح، ولكن الغيبة المحرمة إذا كان هناك إخوتك يستمعون ترشدهم تنقلب نصيحة. الغيبة محرمة والنصيحة واجبة، مقامات ستة نجمعها في النصيحة. إذا كان هناك من تنصحه لا بد أن تذكر له أغلاط فلان، ما تطر الله يرحمه، رد بالك من أغلاط فلان. وخصمه الناس إمام الغزالي، أنا ما حسبت شيء من أن يكون إماما أو مأموما، ولكن أنا تيقولوا اه يا سيدنا راه تيقولوا مات وصحيح البخاري على صدري هو خا الله يزيدو، فمن تاب من بعد ظلمه واصلحه فانه يتوب عليه. ولكن السموم التي في الاحياء ما زالت هي هو الله يرحمه واش خلى، ولكن الضلال باقي في الاحياء وكيعظموه الناس وكيسموه احياء العلوم، والطرطوشي سماه إماتة العلوم. شفت الحوار عبد الكريم؟ الحوار لأن هناك اللي مصدع راسو دروك ليتو ولكن ما يستطيع يظهرها. يا لطيف يا لطيف ساعة ساعه ولا ساعه ونص وهو تيذكر لنا اغلط الناس. واجب عليا نذكرها لك باش لا تسرقط. قولوا لي المحدثون الذين دافعوا ونقحوا احاديث الرسول شنو شغلهم؟ قالك الجرح والتعديل. الجرح يجرحون المرأة بغفلته بجهله بسهوه أو العكس يوثقونهم. والمهم بذلك حفظ الله السنة. وانت خايف غير من ضلك انت، ما نذكر حد سيدي الله يرحمه، ما نذكر حد هو غير بقى قرأ ايش قرأ دلائل الخيرات قالت واش انا ضد الجزولي ولا غيره؟ ما يمكنش. كاين تما واحد المعنى اخر، جزولي الله يرحمه داير هذيك المذكره الرسو ولكن بواحد الشكل عيان وبعد الخطره تيرول. اللهم صل على جد عدد على واحد الطالب تيتهكم قال له واحد هذا دخل شي مسائل هو زعما مزيكين معتمد زعما على هذيك اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قول لي انت ديك من الحجر نوع الحديث اللي تجمع لفظ قليل والمعان جوامع. من هنا ركبنا من هنا مسكين قال لك زعما حتى هذه جوامع. لها جوامع الكلام راه كلام وفيها ايش؟ اما انت عدد البحار عدد الاشجار عدد بسم الله. واحيانا تيقول وارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمتك شيء. ها رحمه الله حتى هي تقضت. انت العاطفه ما بغيتي شيء تذكره بشي نقصان وقعتي في الخطر. لا اخونا مسلم اخطا في هذه وشي باز مكا. وحتى الى دايرها مذكره الراسو غادي نقول له راه عندك المذكره ايش الكبرى. والا الذي يضرني انا ماشي مذكره لنفسه اصبحت وحيا يتلى في كل مكان. انتم صغار والدباغه والخرازه في الطلعه كيحفظوها عن ظهر القلب ولا يحفظون القران. دلائل الخيرات يحفظونه هذوك اللي تيقراو في المناسبات. فرق بين ان تفعل شيئا لنفسك واخا غلطتي فيه وبين ان نجعل اخطاءك شرعا لنا. ما عندك الحق تشرع لنا. قال وتمت كلمه ربك صدقا. خلاص اش باقي بغيت تزيد لنا انت؟ عبد الكبير ارى الحوار ياك مرتتك ياك مرتتك الغيبه قول له راه ولات ياش نصيحه بسبب الاخوه الذين يستمعون ارجعت الغيبه المحرمه نصيحه واجبه عليك وعليهم. واجب عليهم يطلبوها واجب عليك تبلغها لهم. اما اخوك هو عند الله تعالى ونحن لا نضمر له الا اللهم اغفر له وارحمه. لا ننفعه الا بيش بالحق الذي لجميع المسلمين. ما نقول راه فاعل وراه تارك ما تنعيبوه ما تعيب حد ما تهكم ولكن انصح الذين يستمعون. السلام عليكم. واش تهنيتي من الغيبه؟ قال لك شويه. واش اخر؟ اما واش كاينين هنا شلوح؟ كاينين. اما غير اللي متيني من الولايه، هاني رديتها شلحاويه. داك الشيء علاش تتقولوا ولي؟ عمركم بحثتوا مع راسكم بعدا شنو هو ولي؟ قال لك لا، حنا غير تنقولوا ولي، فلان ولي، فلان ولي، فلان ولي. كيف ولي؟ قال لك الأولياء اللي كنعرفهم حنايا من ناحية الشكل، تنعزلوهم بعدا عن خوتهم في المقبرة وكنبنيو عليهم، ونعتقد فيهم أنهم يتصرفون. ما معنى يتصرفون؟ فيما يملكون، لما تراه ما بتملك والو. يقول لك لا، يتصرفون في الشفاء، في الاولاد، في. هو قال لك هذا المعنى اللي تنعرفه احنا في الولايه، ولكن القران تيقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. انت اللي عندك غير شويه لا اله الا الله، شويه نتاع الصلاه راه ولي الله. وابو بكر اللي عنده القمه ولي الله، لان الدنيا. وابو شعيب شغله بريتيو. انت اللي تعتبرك زعما واحد المسلم بسيط، راه داخل انت ولي الله، وذاك ولي الله الكبير بالاطلاق وهو ابو بكر ولي الله. يعني بينك وبين انت وابو بكر اولياء الله، والله ولي المؤمنين، وبينك وبين ابي بكر مسافات ومسافات. عرفتي؟ مشاو تاني دخلوا لي البرارد بحال احنا تنصنطوا هنا. هذاك شر ما تشر تحت البراد دوخ. داك الحبل الرابط بينك وبينه. اسمع، الشر والخرافة حريمية ذكية في الضلال. كنا كنعرفوا الطرق، هو ولي فلان، ولي فلان، ولي طريقة صاحبها ولي ولا شوية شوية. جابوا لك واحد الأسلوب خاتم الأولياء، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وحتى معلمة أخرى خاتم الأولياء. إلا بغيتي تعبر عليه أنت قول له راك غلطتي في معنى الولي، وغلطتي في معنى خاتم. قول له إلا بغيت نسيرك في الخاتم، اللي ختم الخير هو اللي دا الخير الكثير ياك. شكون اللي دا الخير الكثير من الأولياء؟ ذاك الأولاني. ماشي أنت أبقفة اللي جيتي هذه واحد 180 سنة وسميت نفسك خاتم الأولياء، خاتم الشياطين. أما إلا بغينا نقولوا الذي فاز بالقمة هو الأولاني فينا أبو بكر. نعم. ولكن هو غادي عندي واحد جوج بيات ولا غادي نقراها عليك وتعجب. شكون اللي دارها؟ واحد السيد تما في باب مفتوح، بعد ما قال وما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صحبه أعالي جنتي بغير الحساب والعقاب سوى أنا، ولو فعلوا في الذنب كل جريمتي والضلال. يعتقد حقا لا يملكه الرسول إدخال النار وإدخال الجنة، لا يملكه الرسول، هو اعتقده واحتكره، لأنه قال الأولياء كلهم ما تملكوا هذا إلا أنا. اعتقده ضلال، واحتكره ضلال، وفصل بينه وبين الأش ولو فعلوا في الذنب وكل جريمة زيد بغير الحساب والعقاب سوى أنا ولو فعلوا في الذنب كل جريمة. هذه يقولها اللي عنده غرامة العقل. لا ها هي تقلت تعرف الجريمة. أصبر أنزيدك الأخرى. بنا ديك اللي قلتي انت ديك طريقه بنا. لا بنا هذا ماشي ما قال بيا. بنا تعظيم لنفسه هذا التجاني. بنا ختم الله الولايه فانتهت الينا ماشي الي تعظيم. فلا ختم يكون لمن بعدي وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي. أما المسلم سيقول غير الحمد لله الذي هدى المسلم بعد ما يصلي ويزكي ويديرهم بستعش لا يغتر بل يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أداب أداب الإسلام يحفظك الإسلام باش لا يكون فيك الغرور باش لا يكون الذين يؤتون ما أتوا أعيد الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قولها ارجع اللور شوي. أيحسبون أيحسبون أنما نمدهم به أبداها من يش أعيد أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين نسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه طبيعة في البشر. قال اللي أعطى الله الأموال تقول أنا عزيز على الله تعالى أما أنت بلمه هي في الأخر مش أفكش. أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين نسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآية ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يعطون ما آتوا كا يعطيه وتصدقوا ولكن وجيلة. الحاصل اللي ما اعتقوا الله تعالى بالوحي ادعوا الله له أن يهديه الله ويغير سلوكه قبل لا يموت ويخلي عليه كل شيء زين ويخلي عليه في اتساع كل إيش المقصود النية. قل له عود الرأس لا أنت ولا نيتك. أما الذي خلقك قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتقول لك فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله وتقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لنفرض أنك 70 سنة وانت تترقع ما خليتي ما درتي ومع ذلك الذي خلقك يرحمك ويرؤوف بك. تقول لك لا تقنط قل يا محمد بلغهم يا محمد باش ايش لا يخس ليش لا يضيعوا باليأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بنات المساكين كل شيء زين كل شيء كل شيء زين كل شيء زين الطرق زينة الحكم من عطاء الله والبرداء والمزياء كل شيء زين مقصود النية أعوذ بالدلائل الخيرات نقولها ونعودها وخاوة جزولي زعمة ولد البلاد زعمة شنو يا بلاد أنت مسلم قبل أن تكون من هنا ولا من هنا. أن لا يفتخر المسلم لا يفتخر المسلم بنسبه ولا أش قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به أش عمله لم يسلم به الحاصل المواعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم بلا قياس ولكن السنة محقورة. السنة كلمة السنة غادية حتى ولاو بدلوها وعطوها واحد اللقب سموه الوهابية. شوية تطورت القضية ولات إرهاب من السنة إلى سلفية. اصبر الوهابيه لا عدو غير تصنتوا راه الا تدخلتوا غادي غير تتفسدوا لي الطرح اما هذاك الشيء اللي قلتوا انا جايكم ليه انا ذكرت لك غير واحد جوج النقاط كانت سنه شنو هي السنه هي التي تمثل الاسلام الحقيقي ثم تطورت يعني شوهها ابليس الى وهابيه نسبه الى محمد بن عبد الوهاب ثم تطورت بسبب الامريكان الى ارهاب واخا اما هذاك الشيء اللي خرج منك هاني جايك ليه غادي تقول لي اش نكونوا مسلمون خيار وجب السنه وجب السلفيه قلت لك الاسم الاصلي مسلم لكن زدنا زاد العلماء كلمة سنة لتحول بين العالم السني في الانتساب ما السنة انت على الصحابة مشات لتحمي العالم السني من العالم الشيعي النشيط الموحد اللي توجد دروكنيت في ايران وفي ولكن انت ناعس انت بقيت تقول زين ملي شفتي انت بعض المسائل سياسيا وكذا وكذا وقعت في هذا الوقت مش هالك تاني عقلك على اقل عقل ديالك ما عمرو ثابت كاع وحنا قرينا التاريخ انتهت العبيديين في القرن الرابع كانوا في المغرب وفي تونس وعذبوا السنيين وزعيم السنة في ذلك الوقت هو ابن أبي زيد القيرواني شهرته في هذا الباب من بنيش على العلم بوحده على الزعامة شهرة أحمد بن حنبال ماشي غير العلم عطى الله العلماء من غير ياش أحمد ولكن أحمد صبر للعذاب تنتصر ابن أبي زيد القيرواني صبر ليش لعذاب الشيعة في تونس قبل أن يمشي للقاهرة ملي تحول القاهرة سموا ياش الفاطميين كانوا عبيديين ثم هما توجدوا دروك باش زدنا كلمة سنة للضرورة لأنه إلا بقيتي على الاسم القديم يقول لك حتى أنا مسلم أنا نيطرة تنحج وأنت كتحج ولكن أنا تندي معايا واحد القش واحد واحد, واحد الشقفة من من من قبر الحسين تنسجد عليها لان انا ارضكم ولا صلاتكم ولا هذاك الشيء كله عندنا كفار تقولوا كفار ولا يستحيون ولا يستحيون وانت ما انت مدوخ ما قريتي التاريخ ما قريتي والو زدنا كلمه سنه للضروره لان العالم جغرافيا في عالم سني وعالم شيعي غادي تقول لي احنا سنه ايه انتسابا اما استقامه والله ما قفلتي لا فورتي نحن ننتسب الى السنه النبويه نسبه اما واش انت سني بمعنى الكلمه اذا اجتهدت باب الله مفتوح والا تكاسلتي غادي تكون ياش سني بالاسم ولكن ما كتهز اعمالك ومسائلك ما تتهزش بالعصا ايوا زيد وعلاش زدتوا السلفيه من بعد قال لك حتى هي زدناها للضروره لانه لما كثرت الطرق الصوفيه ما بقى ما بقي ما خلات لك فين بقيت ياش تكون دات كل شيء دات اباك وجدك القرون وجيرانكم كل شيء ينتسب الى الطرق الاسلام نساوه مسلمون ولكن نساوه فزدنا السلف شنو السلف السلف الحقيقي شكون هما الصحابه ثم التابعون اما هذه نسبه فنسبتك للسنه نسبه نسبتك للسلف كذلك اما الذي يجعلك سنيا حقيقيا او على الاقل يش مستورا هو جهادك حسب حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا، لأن الذي فاز به الصحابة لا يمكن أن يقع مرة أخرى. كيف؟ لأن ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكونوا الدولة، كونوا دولة يطبقون الإسلام في الفهم والتطبيق والصلاة والزكاة والحج والجهاد وذروة سنمه، يتمنون في الآخر أن يموتوا من أجل السنة، من أجل الإسلام. كيدوزوا لي شي ناس شي دكاترة حشك، تيدوزوا لي ما يسمى بالرسالة، الرسالة شيباني داير الرسالة في الشيخ الداني، والشيخ الداني في ذاك الوقت يدافع عن السنة، يكثر من شيوخه سنة وتلامذه سنة سنة سنة سنة. واحد من هذوك الدكاترة حشك تقلق من كثرة سنة سنة سنة، ضايق تضايق حتى ولا اشنو هو سنة سنة سنة، واش مشتقة من الأسنان وداير هكا؟ قال الله، ولكن طالب أنا بغيت ننجح، ولكن طالب إلا بغي ينجح تيسلك. واه غضبتي غير من السين والنون والتاء، سنة ما عجبتك ياس. الحصير أنتم على حسب تجاربي أنايا، مازال ما دزت عليكم تجارب اللي دزت عليا، غير سلكوا غير سلكوا. يمكن انتم ما تتسلكوا وتتقولوا كل شيء زين، مقصود النية. ايوا سير جرب، سير جرب. واش اخر من الغيبة الى النصيحة الى الولاية، شوية شوية الى السنة الى السلفية. واش ندير لك نفور لك؟ امسك امسك حتى نجمع هذا الضلال. هذا ضلال بالنسبة الى الذي قاله وانشره في بعض اصحابي خوتي مسلمين، داتهم الطرقية وداتهم التجانية وداتهم وداتهم وداتهم. سيدنا راه للطالب، طالب العلم راه تيستفد من العلماء ومن العوام. إلا سمعتي شي حاجة خصك ياش تحتفظ بها. كنت ابن 9 سنين أو 10 سنين، مازال ما كان حتى العقل، خلي السنة وخلي. وواحد البلاد عندنا حشك داك اللي قلت لك الشيخ وشيخ المرابطين، هذيك الزاوية كيشتي الجنوب عندنا دائما معرض للجفاف. أول ما تبدا الجفاف تبدا هذوك الناس اللي في الجبل خصهم غير ما يشربوا مساكن، تيجيو تيذبحوا شي بقرة وتيزردونا زعما حنا ولاد الزاوية. ملي زردونا وكلينا هذاك الشيء ديالهم، تقدم واحد الطالب اللي هو زعيم تيهضر، قال علمنا التفليسة قبل يبدا في الدعاء. تيقول بالشلحة، واش كتعرفوا الشلحة ولا لا؟ ديروا يديكم قد فاس النون، ها واحدة، واش آخر؟ ياش؟ واعتقدوا اعتقدوا وأن هذا هو اللي مكلف ببيبان الشتاء. شكون هذا السيد؟ وقف شوف، علمنا الكفر عادي بدا الدعاء، ديروا يديكم واعتقدوا ان هذا السيد هو انتنا الا الفنبيبان هو من. تنقول لهم سبحان الله، الشتاء اللي كتكون في بلجيكا وهولندا تيديو رخصه من اكلوا هنا؟ شوف الخرافه، شوف الخرافه. ديروا يديكم واعتقدوا ان هذا السيد ياش هو المكلف ببيبان الشتاء، عادي بدا يخرف علينا. وراجل ياش شيباني تنعرفه مسكين الله يرحمه. شوف القصه هذه، شوف لقننا ياش ضلال، ما يفهم شيء، ما يفهم. الشيخ خليفه فين هذاك؟ ها هو الشيخ خليفه، استفدت منه قال لي واش كتعرفوا خليفه في عرست عليه على صالح هادو صغار هاد البنات اللي قاعد قدامي ما عرفت كاع متى كبروا هكا هاد الشيء راه غير في السبعينات قال لي الله يرحمه هو رحماني كان حتى هو دوز اسمه ديالو ثم تاب الله عليه قال لي يا وتراني كنت فاتحي الهضره الرحمانيه قلت له ما معنى فاتحي قال لي كان تابع ياش طريقه الدرقاويه اللي كانت يمثلها فتح الله بناني في المواسين قلت فحول راه هذيك الزاويه الصغيره نتاعته باقيه تما ولكن ما بقيت تتمس ولا تتحل ولا تتسد ولا ذاك الضلال وزاد قال لي يا وراح حتى ابن المواقيت راح حتى هو كان معنا فتحي ابن المواقيت انتم كتفهموه المواقيت وهو ابن المواقيت قال لك انا وابن المواقيت كنا فتحيين تابعين طريقات فتح الله بناني واخا قال لك ملي تنجلسوا في الكور ديالو قاعدين من جملة الأذكار ماشي لا إله إلا الله ولا استغفر الله ولا العلم ولا المذكرة لا وهذا كلام كلام ياش الفقيه الله يرحمه كلام رحماني وسيدنا فتح الله جود علينا بالنضرة هذا ماشي كلامي أنا كلام رحماني جود علينا بالنضرة هذا الذكر لما قلتها لواحد الطالب واحد الطالب أستاذ متقاعد مولاي الطيب قال لي سبحان الله براه مات بكري ولكن جدي هو اللي كبرني كيديني لتما ولقيت حتى هو فاهم هذاك الضلال وزيدنا فتح الله جود علينا بالنظرة شوفي بليس كيف خدام تيعمي النظرة نتاعت فتح الله هي انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لي فاطمه لا اغني عنك من الله شيئا النظره نتاع ياش من حسبنا الله وهكذا اشياء واشياء فين ما سمعتي شي حاجه بحال هذه المصيبه نيت بنا ختم الله الولايه قول له الولايه فين ضرميتي الولايه الحقيقيه فازوا ياش الاقدمون ولا يمكن ان توش الخير كخير لا يمكن ان تختام لانه اذا ختمت معناه توقف الايمان من اللي فسرتها بالايمان وختمتي اذا كل من جاء بعدك كافر ولا الحاصل ما شاء الله لا قوه الا بالله اذا الغرض ديالي في هذا الشيء كله ان تنتبهوا لا تغركم لا الطريقة الفلانية ولا الفلانية ولا قال فلان ولا ما تقال فلان إلا قال فلان عبره بما عندكم من الكتاب والسنة إلا كان صحيح فتبارك الله وإلا كان ضعيف لحوه واستغفروا زيادة لصاحبه شي بس ما كان واش آخر سي حسن الدور دورك راه العيال لازم نوراك تاي لينا مصير ما نقدر نقاطعوك اشنو علاش نكون انا انت مكلف بهذو مجمعين ومكلف بهذوك العيالات الا طيبتو هذا الشيء في الدار راه غادي يكون بارد شحال من خطره تيسخنوه ويعاود يبرد والا بغى يجيكم من برا ما عرفت بمعنى غادي يوكلوا عليك الله اما انا قضيتي سهله شحال في الساعة بعدها؟ 11 وقت ها؟ 11 وقت شي باس ما كاين في سبيل هاد الخوت نجعلوا هاد الليلة كاع تبرعا الحمد لله وراه لابد تخرج لك هكاك انت موالف في 11 ولا 10 إلا بدلتي نظام كي أنا جربتها إلا بدلتي النظام ديالك تتبقى غير مجبد ما يديك الناس هكاك واش اخر كاين شي حاجه اخرى زعما الولايه دوزتوها والسنه دوزتوها ايه زيد زعما داكشي كل زيد اسمع بلاتي هذيك باش بديت، لانه ملي بحرا بديت بالقراءه نتاع عبد الكبير وربطتها بما في سوره الاعراف، ياك اش قال الله تعالى؟ واذا قرئ القران زيد لعلكم ترحمون، زيد لقدام مازال، واذكر ربك ايها المسلم في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو بالغدو ولا تكن، زيد لقدام، إن الذين عند ربك الملائكة، إلا ما عندك العقل القدوة، إن الذين عند ربك كيف دايرين؟ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله، أنت طالب حافظ القرآن، لا سجود لا ركوع لا فهم لا تلاوة لا، والعياذ بالله خالفت هذيك المؤخره، هذيك الخاتمه سوره ايش؟ سوره الاعراف، واذكر ربك في نفسك، هذا شنو؟ سوره الاعراف، يعني كان الله تعالى غير تيهضروا خلاص، ما احنا تبعناش جدودنا، ما تبعناش احنا، زيد زيد زيد زعما عباس انت هذا عندنا، ما عرفتش شكون هذا اللي قال لي احنا جايين في الطريق واحد الخطبه في علاه، قال لان الناس في هذا الاواخر كيتكاو بزاف على اعجاز القران وعلى البلاغه وعلى تنكروا البلاغه؟ لا. تنكروا الاعجاز؟ لا. لكن خلاو الناس ذاك الشيء اش الضلال اللي ينتشي في الاخلاق وفي المعاملات، بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، بلاغة عربية وإعجاز، تيقول واحد من المصريين الذي ألف في الإعجاز تيقول ليش المقصود بمدرسة الإعجاز هو أن البشر يعجزون الله؟ لا، وما أنتم بمعجزين، غير الإنسان اللي تيقرأ هذيك الدقة يعلم أن الله يعلم باب من أبواب قدرة الله، إعجاز إعجاز يعجز من؟ المجرتلين هكذا كاين لا ابدا. شكون هو اللي كاتب في اعجاز القران الاخيران؟ لا المتاخر، مصري المتاخر، لا زغلول ابو صابو شايف اي لا كتاب زرجاني شاتني القدام هارون يحيى القرآن المعاصر زيد معاصر زيد راه قرب تنطق به الرفيع لا الرفيع من وحي القلم بلاتي مازال ما لقيناه، لان الرافعي كيدافع به، اما هذاك اللي غير الف، لانه هو اللي قال في الاخر المقصود باعجاز القران لا ان تفهم ان هناك مقابله بين الله والعباد زعما اعجزهم، لا، ولكن المسلم اذا درس اعجاز القران يكتشف ان الناس امام هذا الاعجاز لا يستطيعون، هاني واخا قلت لك لقيناه مازال ما لقيناه. بشير رشيد رضا. لا. محمد الجندي. الو. الرافعي انت عندك خير ديال ايه؟ سيدي رفتناه. خلاص. قلنا الرافعي اعتز به ولكن ماشي هو اللي قسطنا في كتابه هذا. عبد المصلح. لا هذا ماشي زعما قلت لك الحالي، راه يمكن تعطيه 50 سنة ولا 60 سنة باش كان هذا الكتاب، ماشي من هذاك الراعي ديال الصديق الرافعي نيتو ديال وحي القلم ديال الرافعي، لا ماشي ماشي هو كان عصر هذا حسين، وكان هو اللي كان دوك السفهاء، هو كيضرب هذوك السفهاء اللي كاينين في ذاك الوقت، كاين تاع العقاد تاع انت تجيب لي غير العكيلات ولا اوه لا قولك العقاد لانه كان تصنت حتى هو عنده السمعة عند الطلبة ولم يكتشف مصيبته لأنه ألف واحد تأليف شيطاني سماه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه العنوان جذاب جذاب وكنت أنا في الزمن الأول والعياذ بالله نقول الله يعفو الله يعفو علينا وعليه لأن هذاك الشيء هو بلا أديب كبير ولكن مفلس لم يسجد أنا عرفت عليه أنه لم يسجد لله سجدة ولا ركعة رغم هذاك الشيء كله ومع ذلك أتعجب منه ولما مشيت للطائف لما مشيت للطائف في 83 84 85 سألت المصريين قلت لهم هيا هيا وينارة أنا عندي واحد الفكرة قبيحة على العقد وبغيتكم تقولوا لي مصيبته أش قالوا لي الله يجزيهم خير قالوا الندوة الأدبية نتاعته متى يعقدها مع أذان الجمعة تحديا أنا كان عارف عليه لم يسجد لله ياش ركعة شوية شوية قالوا لي واتا يدير شي مصائب أعظم وأعظم ومن اللي كتب هذاك الكتاب السحرة المدوخ اللي متى يعرف اللي متى يدرس مصائب البشر فين ما شاف شي عنوان تيعجبو تيقول لي قال بس مشكلة عرفت ملي ذكرتي العقد أنا قلت لك ها مصيبته هذا باقي حياك شكون والله اعلم والله اعلم هذه مسائل تنبشرها في تردانت وفي مراكش ونسينا نسينا وهرمنا ما بقى فينا دروك غير لا الهر لا لا بركة نعم لا لا شوف السعب الكبير تجودته وفهمته فكأنما لا يش قال في عبد الله بن مسعود فكأنما النبوة بين جنبين ولكن ردها الناس إلى السبع وإلى العشر إلى الغوات هي يا يا يا يا قلت لك أنا تنسميها الغوات وتنسميها مصيبة لأنه كان سببا في بلادتي مئات من الشباب لأن كل عصر عصر كان الشباب تقرأ الناس انت ليل ونهار الشباب تقرأ بالجوع تقرأ وتتعبوا ولكن كلهم أقبح من الأميين الأميين اللي عندنا فيهم شوية تواضع فيهم شوية وطلبوا شياطين وخقر السبع وخقر السبع خيار شكون اللي قال لك هذه المنهجية هي السبب في فسادهم ابن خلدون فين قالها في المقدمة اش قال تيقول طريقة أهل الأندلس هكذا متى يقريوا القرآن لولادهم حتى تعرف اللغة العربية والحساب وا وا وا وا ثم القرآن ولذلك قال لك حفاظ القرآن قلال في الأندلسيين ولكن علماء أما احنا قال لك المغاربة ويقصد المغاربة والجزائريين في ذاك الوقت بحال بلاد وحدة أما قال لك نحن المغاربة لا نخلط برواية ورش ويش ورسمها وضبطها لا الحساب ولا ولا ولا فكان الحفاظ في المغرب كتار مع الجهل البلادة وأما التونسيون هكذا يقول وسط يأخذون شوية من الطريقة الأندلسية ومن الطريقة المغربية وكان تذبنت إلى جربتها الشيء هذه تلقاها صحيح هذوك في الشكل وحنا في الشكل وهذوك في الشكل. حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي في القرآن. ها الصيغة اللي كنستعملوها شنو هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجزائريون في بواديهم ماشي اليوم، لأنه التحسن اللي حصل هنا شويه نتاع التجويد في الشباب وكذا دور القرآن وكذا وكذا، راه اللي وقع هنا وقع لهيه، ولكن أنا تنهضر على القدام. تيقولوا الجزائريين القدام ما يمكنش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تيقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، ما يمكنش يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا. قالها لي واحد صاحبي في سل الله يرحمه، ولقيتهم فيش تيقراوا قدامي في عرفة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، ما يقفوا كاع الجزائريين القدام في البوادي ما تعرفوا كاع الوقف. إلا بغيت تنفس تقول وغادي تتكركب. إوا هكذا تاريخنا. نعم سي عاد هذه القراءة زيد هذه ديال حمسة وكذا، واش هل تصح بها الصلاة؟ ما هذا؟ لا لا نعم عندنا هذا بعد اش كيتسمى عند ابن الجزري، تيتسمى جمع القراءات، داروه الاندلسيون للاختصار قبل فناء الزاد وقبل ان يموت الشيخ، سمعت؟ لذلك باش داروه. اما الصلاه لا تجوز بيش لا بالقانون مع ورش ولا بالبصري ولا الجمع نعم. تركيب القراءات عند ابن الجزري تجوز في الصلاة، لكن إذا أخبرت بذلك من وراءك باش لا يتسمى راه تتلعب، قل لهم إن شاء الله راه غادي نقرأ الفاتحة في هذه الركعة وأرتكب فيها قراءة شكلين أو ثلاث، الشكل الأول اللي وارش والشكل الثاني اللي فلان والثالث، الفاتحة هي الفاتحة كل شيء صحيح لأنه مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تظنوا أنني ما فهمت، بغيتكم ياش ترتاحوا، أنا كنقرأ شيء صحيح. تركيب القراءة في الصلاة زيد يجوز ولكن بشرط، كاين شي شروط. وجمع القراءة ممنوع، كاين واحد الطالب تجارب اللي وقعت غير هذه واحد 20 سنة في الدار البيضاء، واحد الطالب راه كان أدركناه إماما في مسجد مولاي يوسف بالحبس، واش كتعرفوا الدار البيضاء ولا لا؟ تتعرفوا مسجد المحمدي واليوسفي؟ في حومة الأحباس؟ صغير نتاع اليوسفي ومحمدي حداه، واحد الطالب متوقي مسكين مات الله يرحمه، أول ما رتبوه إمام تما أش دار؟ هادي دابا غير تيسمع، هادي دابا غير نتاعتكم ماشي نتاعت واخا إوا قولوها لا تحشموا. واحد السي الحسن الله يرحمه ملي تعين إماما في مسجد مولاي يوسف بالحبوس بو يظهر ياش حنتي ديه، زعما راني طالب متوقي تنعرف ياش ماشي قالون زيد فوق منه، شنو في قالون؟ تنبداو بقالون وتنتنيو بالمكي ولا تيصلي بالمكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى نبهوا الناس السي الحسن مسكين جاي العقل ما كاين، زعما بو يقول لهم راني عفريت ما غادي نقرا لكم بورش نقرا لكم بمكي. عمي الحسن راك تفلستي. هذه مسائل وقعت هنا وهنا وهنا وهناك، ولكن انتم عذرتكم تتعرفوا غير كل شيء زين ومقصود النية. لا الأخطاء تتوقع، واللي خطأ نقول له يا أخي استغفر الله لا باقي تعود، وش ناس ما كاين وش ناس ما كاين، فإذا تاب إلى الله تعالى فكان شيء لم يقع، إذا تواضع وتاب كل شيء زين. عاد تقول ديك الساعه كل شيء زين بعد ميتو. ايوا هذه جهدي عليك عبد الكبير شحال الساعه. ايوا ادعوا الله لنا ولهذا لأبي هذا البنية ولا زين عمران لي بن عمران ان شاء الله عمران مزيان. هذه اشياء هذه اسماء قديمه شويه ولكن مزيانه. مصعب غير هاد الاسماء الاخرى اللي درجي من لبنان خصوصا تاعت البنات. يلا اختم اختم كل ما لا انا ما تنعرف انا غير تنهر كاع ما تنعرف انا نختم. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك. امين. من طاعتك كما تبلغنا به جنتك. امين. من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امين. اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا. امين. واجعل والدنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وسلمنا. امين. واجعل مصيبتنا في ديننا واجعل مخلية اكبر همنا. امين. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. امين. وفر عندكم الصالحين وذكر عليكم الله سلط عليكم الملائكة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعليق تعليق هو معنيت هر. هذا دعا لنا دعوة سنية من جهتين، أولا سرية ومختصرة وموضوعها دوك المعاني الكبيرة. أشنو هي جملة بجملة زين من زين شد بينك وبين المعاصي زين ارفع صوتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك زيد ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا زيد ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيينا. دعوات نبويه غريبه جدا ومختصره سنيه ومختصره وسريه. وحنا الدور ديالنا قال لك سمعناك تتقول امين آمين كذلك، لأنه أنا وإياه هو يدعو وأنا كنقول آمين. وكذلك قال الله تعالى بالنسبة لموسى وأخيه هارون، قال الله قد أجيبت دعوتكما. كيف داير كوما؟ شكون هذا كوما؟ موسى يدعو وهارون شنو الدور ديالو؟ آمين. وحنا غادي تقول لي أنت وهكاك نيت تنديرو حنا؟ لا كذبتي، حنا كنغوتو داك الغازك داك اللي تيدعي تيطول وتيدير اللي بغى وطمع فياش شي بركة. وحنا حتى حنا كنغوتو باش نبلغو العيالات. اللهم آمين يا رب العالمين. تاقات المصيبة لا في الذي يدعو ولا في الذي يؤمن، كلهم خالفين ياش الشريعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.